والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، هذا هو لقاؤنا 18 من سلسلة العقيدة، عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها. وقد تحدثنا في لقائنا الأخير عن ماذا؟ تحدثنا عن الشرك وظهوره في بني آدم وتاريخ ذلك. فالشرك تاريخه قديم، ولا تزال البشرية تشرك بربها، والله جل وعلا يتعاهدها بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فأرسل الله جل وعلا في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي مضى فيها نذير. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت المعبودات من دون الله عز وجل. لأجل ذلك أرسل الله تعالى نوحا وهودا وصالحا وشعيبا ولوطا وإبراهيم وإدريس وموسى وعيسى ومحمدا عليهم صلوات الله وسلامه، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فلا يزال الرسل يصدعون في أقوامهم بتوحيد الله تعالى، وشعار كل واحد منهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ينبهون أقوامهم أن هذه الأوثان والأصنام لا تغنيهم شيئا ولا تنفعهم شيئا، وأنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا أن تملكه لهم. إذن ظل هذا الشرك حاصلا في بني الإنسان إلى هذه الساعة وإلى هذا اليوم وإلى هذا العصر. وكيف دب الشرك في العرب الذين كانوا على دين الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ كيف أشرك العرب بالله سبحانه وتعالى، مع أن العرب عرفوا بالفطنة ورجاحة العقل والفصاحة والحكمة؟ كيف نزل العربي إلى هذا المستوى من الانحطاط العقائدي والانحراف الذهني، حتى صار يسجد للحجر وللشجر من دون رب البشر سبحانه وتعالى؟ إن العرب كانوا على التوحيد الخالص، ورثوا ذلك عن أبيهم إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وكانوا سكان الحرم، بل حتى أن حجهم كان على وفق ملة إبراهيم الخليل، حتى خرج رجل منهم يقال له عمرو بن لحي الخزاعي إلى الشام، وكان تاجرا من التجار، وكان رجلا مسموعا في المجتمع العربي، موقرا محترما يرجع الناس إليه في الخصومات والنزاعات. ذهب هذا الأخير إلى الشام فوجد الناس يعبدون الأوثان والأصنام، فأنكر عليهم ذلك، فقالوا له: إننا لا نعبدها بالمعنى الذي فهمت. نعم، نحن نسجد ونركع وندعو ونبتهل ونرغب ونرهب ونستغيث وندعو وننذر ونذبح، ولكننا في الواقع نريد بذلك أن تقربنا إلى الله تعالى. اتخذناها وسائط وشفعاء يشفعون لنا عند ربنا سبحانه جل في علاه. فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. زين لهم عبادة الأوثان كما زين لمن؟ لقوم نوح الأولين، حتى قالوا له: إننا إذا أجدبنا استغثنا بها فأمطرنا، وإننا إذا أصبنا بعاهة أو مرض استغثنا بها فشفينا، وإننا إذا ذعرنا استغثنا بها فأمنا، وهكذا. فزين الشيطان في قلب هذا الرجل هذه الأمور، فأخذ معه في عودته إلى بلاد العرب بعض هذه التماثيل، فدخل بها على العرب في حرم الله تبارك وتعالى، فاستنكرها الناس في أول الأمر وتعجبوا من هذا المشهد وهذا المنظر، فظل هو يدعو الناس إلى ذلك ويلبس عليهم قائلا: إنكم أيها الناس لستم أهلا لأن تتوجهوا إلى الله مباشرة بالدعاء والسؤال والاستغاثة، فقد تلطختم بالآثام والذنوب، فكان لا بد عليكم أن تجعلوا شفعاء بينكم وبين ربكم، الذين هم قوم أصلح منكم وأتقى لله تعالى منكم وأخشى لله منكم، فأنتم تتوسطون بهم إلى الله. فزين لهم عبادتها، فانصرف الناس منذ ذلك اليوم من عبادة الله وحده إلى عبادة غيره جل وعلا. ولهذا جاء في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري في النار عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في نار الجحيم، أراه الله تعالى هذا الرجل وهو يجر قصبه، يعني أمعاءه، في نار جهنم، وهو أول من بدل دين العرب، عليه من الله ما يستحق، وإلا فإن العرب كانوا على الملة الحنيفية، هكذا دب الشرك فيهم، لأنه لسائل أن يسأل ويقول: كيف لهؤلاء العرب الذين عرفوا بالكرم والشهامة والشجاعة والفصاحة ومنطق الحكمة وما إلى ذلك، أن ينحدروا هذا المنحدر وأن ينزلوا إلى هذه الدرجة في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى؟ ولكن لا بد أن تعلم أن أولئك عبدوا الأوثان والأصنام وهم يعرفون أنها من الحجارة قد نحتت، ومن الأخشاب قد صنعت، ومن الحديد قد ملست، ولكن اتخذوها شفعاء تشفع لهم عند الله تعالى. فما هذه الأوثان والأصنام عند العرب إلا رموز تمثل لهم الصالحين الذين ماتوا. اللات رجل يلت السويق، يخلط السويق للحجيج، وهو نوع من أنواع الطعام يكرم به الحجيج، فكان معروفا بالصلاح والكرم، فلما مات عكفوا على قبره. فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ وقل مثل ذلك في سائر هذه الأصنام، فإنها تمثل لهم الصالحين، فهي عبارة عن رموز، حتى أنهم أعلنوها وقالوا كما قال تعالى في صدر سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولكن الله سمى شفاعتهم شركا، حتى وإن نووا الشفاعة لكنه سمى شفاعتهم شركا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، حتى بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد الخالص لله، ويدعوهم إلى لا إله إلا الله، ويدعوهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، فاستنكروا ذلك وكبر عليهم ذلك، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إذن أين الإشكال عند هؤلاء؟ هل الإشكال في إقرارهم بوجود الله فقط؟ هل الإشكال عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم أن يؤمنوا بخالق واحد أو مالك واحد أو رازق واحد؟ هل أنكروا عليه ذلك أم أنهم كانوا يقرون أيضا بهذه الأمور في الجملة، الأول أو الثاني؟ الثاني، لكنهم أنكروا أن يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده، واعتبروا ذلك نوعا من أنواع العجب. إن هذا لشيء عجاب، والعجاب والعجب في الواقع في ماذا؟ في تعدد الآلهة. ولذلك يستدل بقوله تعالى كذلك في تقرير توحيد الألوهية والعبودية لله بما ذهب إليه الذين انشغلوا بعلم الكلام، واستدلوا على إفراد الخالق بالوجود وإثبات وجود الخالق لهذا الكون دون أن يفهموا سياق الآية ولا معناها بما يسمونه دليل التمانع، وأخذوا ذلك من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإن جمهور أهل الكلام والمنشغلين بعلم الكلام والذين لفوا لفهم يستدلون بهذه الآية ويقولون إنه دليل التمانع، أي أنه لا يمكن أن يكون لهذا العالم خالقين. ولكن هذا الاستدلال فاسد في الواقع، لأن الآية تحدثت عن الألوهية والعبودية ولم تتحدث عن الربوبية. فالله يقول لو كان فيهما آلهة، آلهة أي معبودة من دون الله، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فدل ذلك على أن الشرك مفسد للكون، وهذا حق، فإن الشرك فسدت به الأرض، وهو أعظم أنواع الفساد في الأرض. والله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فأكبر فسادا في أرض الله هو صرف العبادة لغيره تبارك وتعالى. ظهر الشرك في العرب فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وذكرهم الله تعالى بهذه المنة عليهم، فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وإن إقرارهم أيها الأحبة في الله بوجود الله جل وعلا أمر لا منازعة فيه بنص القرآن على ذلك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن مع ذلك إقرارهم بربوبية الله تعالى لم يعصم دماءهم ولم يحرم أموالهم، فجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وأعلنها قائلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فهذه هي القضية الكبرى، وهذه هي الحقيقة التي لا توازيها ولا تدانيها حقيقة أخرى، إنها حقيقة إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء أكثر من عقدين من الزمن، وكم واجههم وكم حصلت بينه وبينهم المواجهات في غزواته صلى الله عليه وسلم، وكان بعد أن أقام بين أظهرهم 13 عاما يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى التوحيد، ويذكرهم بأنه لا يستحق العبادة سواه جل وعلا، وينزل عليه القرآن بالآيات التي تذكر قصص الأنبياء وتذكر ما حل بالأقوام الذين عاندوا وتمردوا وأصروا على الشرك بالله تبارك وتعالى، وجاءت الآيات تحذر وتبين، فهدى الله جل وعلا من هدى منهم، وبقي البعض على الشرك والكفر والعناد حتى توفي على ذلك. ومن بين أولئك عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه دخل عليه الحبيب المصطفى وهو على فراش الموت كما في الصحيحين، فقال له: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. وأبو طالب ما كان يجحد وجود الخالق عز وجل، لكنه ما كان يقر بألوهية الله وعبوديته، حتى وإن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه مجرد تصديق قلبي لم يترجمه ترجمة قولية ولا ترجمة عملية، فوقع في كفر العناد ومات على كفر العناد. فنظر أبو طالب وقد تردد في التلفظ بلا إله إلا الله، نظر فإذا عنده طاغيتان، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، نظر إليهما فكأنه استحيا وكأنه خاف أن يتلفظ بها، والله جل وعلا جعل لكل شيء سببا. فقال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتموت على ملة غير ملة أبيك وجدك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: لا. ومات على ذلك، مات على الشرك. فتألم النبي صلى الله عليه وسلم وحزن على موته على هذه الحال، على حال الكفر بالله تعالى، فقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. عزم على أن يستغفر لعمه أبي طالب، وعلق ذلك بأنه إذا نهي عنه يتوقف عن هذا الاستغفار. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لأن إبراهيم كان قد وعد أباه بالاستغفار له، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ولكن لما مات آزر على الشرك بالله تعالى توقف عن ذلك. وانظروا إلى وصف الله جل وعلا لأبي إبراهيم لآزر: فلما تبين له أنه عدو لله، فدل ذلك على أن المشرك عدو الله جل وعلا، المشرك عدو الله تبارك وتعالى، والمشركون أعداء الله جل وعلا، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فهذا أو هكذا بدأ الشرك في جنس العرب، وهكذا تصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، وهكذا استمر من بعده من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين يفتحون البلاد بلا إله إلا الله، حتى قالها ربعي بن عامر يوم أن وقف أمام ملك من ملوك الروم ماذا قال له؟ قال له: نحن قوم ابتعثنا الله تعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فاستقر هذا التوحيد في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن لا إله إلا الله تبعة ثقيلة وأمانة عظيمة ينبغي أن يعمل الإنسان في حياته على الدعوة إليها. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وها هو صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من البعثة يبعث معاذ بن جبل إلى اليمن ويقول: يا معاذ، إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، إنه ولي ذلك ومولاه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.